قال لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات. كلامه متفق أو مختلف؟ انتبه طالب علم لابد أن يفتح ذهنه، لألا يلتبس عليك بعض ما يكتبه، يأتيك بكتاب 400 صفحة في العذر بالجهل وتأتي إلى جزئيات وكل من المتشابهات وليس عنده أصول ولا أدلة، حينئذ بعض طلبة العلم لقصور نظره ولعله لم يسمع مثل هذه القواعد التي يذكرها العلمي، قل نعم جاب أدلة، أتى بأدلة، هكذا كتاب كبير أتى بماذا؟ بأدلة. هل قرأ؟ لكن أحيانا يأتيني سؤال، هل اطلعت على كتاب فلان وكتاب فلان؟ يعني كأني إذا اطلعت قد أرجع عن هذا القول، يعني فيه أدلة؟ لا، ليس فيه أدلة، هو ظلمات بعضها فوق بعض، يعني جزئيات، ويستدل بها على ماذا؟ على إبطال هذه الأصول. لن يشك في كون عبادة الله تعالى وحده دون ما سوى هو التوحيد، وأنه لن تبرأ ذمته بكونه مسلما إلا بالبراءة من الشرك، هذا ليس بمسلم. قبل أن تنظر في ماذا؟ في الجزئيات، هذا الذي لا يعتقده ليس بمسلم لأنه لم يكفر به بالطاغوت. حينئذ كيف يقال بأنه يمكن وعل وعسى أنك لو نظرت في هذه الجزئيات قد ترجع عن ماذا؟ عن تكفير هؤلاء المشركين. قل لا، تكفير هؤلاء داخل في أصل الدين، يعني لو لم تكفرهم خرجت من الملة، هكذا هذا الأصل، لو لم تكفرهم أنت لست مسلما، هذا الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. فانتبه لي لهذه، ترى مزلة أقدامي.